وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير في من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قضية التشهد جاءت فيها أحاديث تعليمية، منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد أو التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن، وجاءت ألفاظ عديدة في التشهد. ومن الروايات المتعددة أيضا صيغة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زيادة إيضاح فيما يتعلق بلفظ الصلاة والتسليم كما جاء عن كعب بن عجر أتى أهل قباء فقال يا أهل قباء ألا أهدي لكم بهدية؟ قالوا بلى. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رجل يا رسول الله عرفنا كيف نسلم في التحيات فكيف نصلي عليك؟ عرفنا كانوا أول يقولون السلام على الله السلام على عباد الله الصالحين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالوا عرفنا كيف نسلم فعلمنا كيف نصلي، وفي بعض الروايات كيف نصلي عليك، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال قولوا، وعلمهم الصلاة الإبراهيمية. فهنا فضيلة العلم والتناوب فيه، فهذا رجل من أهل قباء حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع فيه علما، فذهب به وأهداه إلى أهله وقومه ألا أهدي لكم بهدية؟ وفعلا وأي هدية أعظم من التعليم في الدين. إذن التحيات أو التشهد أخذ حيزا في النصوص، ونبدأ بما ورد عندنا هنا في جزئية وقع فيها نقاش عند بعض العقلانيين. ابن مسعود يقول علمنا رسول الله أو التفت إلينا وقال إذا قلتم أو إذا أتيتم بالتحيات فقولوا، نقول إيش؟ هات. فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. التحيات جمع تحية، والتحية التكريم قولا وفعلا، ونحن هنا في الصلاة قولا، يعني كل عبارات التحية من الحمد والثناء والعرفان بالجميل والتكريم، كل أنواع التحيات لك لله وحده. وتلك التحيات لله كما قيل في الحمد لله لا يكون الحمد إلا لكامل الذات والصفات، وليس ذلك إلا لله سبحانه. لكمال ذاته وصفاته. فالتحيات لله، وموجب ذلك موجود، لأن الله سبحانه وتعالى صاحب الإنعام. الحمد لله رب العالمين، والإنسان وبني الإنس فرد من أفراد العوالم، والجن فرد من أفراد العوالم، والنباتات والحيوانات. فربوبية الإلهية للمخلوقين كلها لله، فاستحق الحمد. وكل ما جاء للإنسان من إنعام ابتداء من إيجاده من العدم، ثم هدايته أو إنعام عليه بالإسلام، التوفيق إلى أداء تلك الصلاة التي هو يصليها، ما كان من إنعام في الدنيا وفي الآخرة، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن التحيات لله، كما أنك في الفاتحة تقول الحمد، أي كله مجموعا لله رب العالمين، فأنت في التحيات تقول التحيات لله. نعم. والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات، الصلوات جمع صلاة، والصلاة كما يقولون إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال في ذاك: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا عليه ألا يفسد. وكذلك: وصل عليهم إن صلاتك سكن، يعني وادع لهم. فالصلاة من العبد دعاء، تدعو الله لمن تصلي عليه: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني ارحمهم واكرمهم. والصلاة من الله على العبد رحمة وإكرام، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ما هو دعا له المولى، لا، فهي لله. وجاء معها الطيبات، كل أفعال الطيبات من عبادة بدنية، عبادة مالية، من كلمة طيبة، من كل الطيبات ترجع إلى الله، والله هو الذي يثيب عليها. وهي أيضا لله، يمنحها من شاء، والطيبات لله. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا في هذه الجملة: السلام عليك أيها النبي. من الذي علم هذا؟ الذي تكلم بهذا أمام ابن مسعود من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قالش صلوا علي؟ السلام عليك. لما قالش السلام علي؟ عليك راجع لمن؟ وعلي راجع لمن؟ ولكن عليك كاف خطاب من المتكلم إلى المخاطب، وعلي من المتكلم بنفسه. وهنا يعلمهم ماذا يقولون. فلو قال السلام علي، كل إنسان يقول السلام علي، يبقى سلم على نفسه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما قال ثم صلوا علي، لا، يعلمنا لك أنه جرد من نفسه شخصية التعليم بالنسبة لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. قولوا السلام عليك أيها النبي، وأنت مين؟ صحيح أنا النبي، ولكن واجب عليكم أنتم تسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء بعض الأشخاص، طب هو علمهم لما كانوا موجودين والسلام عليك، يخاطبونه وهو موجود عندهم، ومن غاب عنه ومن كان من بعده كيف يخاطب من كان بعيدا، يخاطب من انتقل إلى الرفيق الأعلى، الخطاب كل موجود. ماذا نقول لهم؟ يقول لا، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لا تقول السلام عليك، لأنك هذه كاف الخطاب، وتكون للحاضر الموجود، قل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهل يصح ذلك؟ ها؟ لا والله، لأنك حينما تقول السلام عليك أيها النبي، ذهنك، شعورك، قلبك، روحك، إحساسك يتصور شخصية رسول الله وكأنك تخاطبه، تجدد العهد بإيمانك وتقوي الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وإن لم يكن حاضرا عندك في مجلسك فهو حاضر في قلبك وفي إيمانك حيثما كنت من الدنيا كلها. فأنت تخاطب من آمنت به السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يصح عبارة أخرى قطعا. ونجد أيضا بعض عقلانيين جاءوا وقالوا أنتم في القرآن في السور الثلاثة قل هو الله أحد، قل أعوذ، ما تقول الله أحد الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق، بلاش تقول قل، ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس، وبلاش قل هذه لأن هي تحصيل حاصل أنت قائلها. هل هذا العقل سليم؟ لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أعوذ بالله من فين جاءت؟ منك أنت ولا من وحي سبق؟ من وحي. لا، لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ منك، كانوا منك أنت. طب ليش تعود يا أخي؟ قال بس أبغى أعوذ. لكن لما يقول بسم الله الرحمن قل، أمر من الخالق سبحانه الموحي، فلك أنك تقول أنا أقول ما أمرت به أن أقوله. إذن الرسول ما جابش من عنده، هو مأمور بأن يقول هو الله أحد. إذن كلمة قل جاءت بالوحي نصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون في موقف المنفذ لما قيل له قل هو الله أحد، ويكون القائل هو المولى سبحانه، وأنت تقول ما قال الله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول لهؤلاء العلمانيين في حياة رسول الله وهو إمامهم في الصلاة ويصلي خلفه 1000 رجل، 10,000 كما في فتح مكة، إذا صلوا آخر الصفوف حينما يقول سرا السلام عليك أيها النبي، هل أسمع رسول الله؟ هل خاطبه بذاته وأسمعه؟ لا والله، إنما يقول ما أمر به أن يقوله. وحتى في المسجد الأول كما ترونه من خلف المنبر بسارة واحدة إلى الحجرة، كان 70 ذراع في 70 ذراع، اللي في الصف الأخير النسوة اللي خلف صفوف الرجال لما يقولنا السلام عليك كان يسمع صوتهم؟ هل هو يسمع أصواتهم؟ الصف الأول اللي في طرفه من هناك، هل الرسول يسمع صوته حينما يقول السلام عليك أيها النبي؟ ما سامع منه. إذن ألفاظ تعبدية يجب أن يقولها الإنسان ويلتزم بها ولا تتعارض مع العقل الصحيح. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا السلام اللي كانوا يقولوا سلام على الله، سلام على رسول الله، سلام على... لا، علمهم قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، السلام هو دعاء بالأمان، وهو كما نعلم جميعا تحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، وهو شعار المسلم مع المسلم في أن يعلن له أنه آمن من السلام عليك أي أنت سالم مني، كأنه أعطاه عهد الأمان والسلامة لا يخاف شره، وهذا أعظم ما يكون بين المتلاقيين ولو لم يعرفه. ولذا كان في الفطرة والجبلة لو أن إنسانا لقي آخر ولم يسلم عليه عرف أنه عنده نية شر، لأنه ما بدأ بالسلام. والسلام في التحية له آدابه، عقد له البخاري في الأدب المفرد، وجاءت النصوص السلام في السلام العادي التحية بين الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكملها الجمل الثلاث. جاء رجل ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فقال: السلام عليكم، وجلس. فقالوا: عليك السلام. وقال الرسول: عشر، يعني عشر حسنات. جاء الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فردوا عليه وقال الرسول: عشرون، يعني عشرون حسنة. جاء الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه التحية وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. قالوا: ما عشر وعشرون وثلاثون يا رسول الله؟ قال الأول قال كلمة واحدة: السلام عليكم، والحسنة بعشر أمثالها. والثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال كلمتين والحسنة بعشر أمثالها. والآخر قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي ثلاث كلمات بثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها. وهنا في التشهد حينما تنظر، ودائما يا أخوان قلت إذا وجدت في الحديث النبوي جمع متفرقات فاعلم بأن هناك رابطة، كحديث آمين آمين آمين على درجات المنبر الثلاث، وهنا السلام عليك أيها النبي، ها السلام إيش علينا وعلى، موجود الارتباط القوي ولا لا؟ موجود، أقوى يكون، ظاهر واضح جدا. السلام عليك أيها النبي، بدأ بالنبي لأن الفضل كله من الله على يديه. جلوسنا في التشهد وتلفظنا بالتحية وسلامنا مبدئيا المبدأ الأول فيه من الله على يدي رسول الله، هو الذي علمنا ذلك. يلي هذا علينا، الله، هذه نقطة. الحديث لما جاء رجل قال لي: عندي دينار، قال: انفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: على أهلك، على زوجك، على على، ابدأ بنفسك. وهنا الحديث بدأ بالرسول، لما قالش السلام علينا والسلام على النبي والسلام على عباد الله؟ الترتيب الطبيعي كان يكون هذا، لكن لا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فهو مقدم على النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.